السؤال الثاني يقول، السؤال الثالث في هذا اللقاء، يقول السائل: هناك بعض اللصقات الطبية تسمى إيفيرا، تلصقها المرأة على بعض المناطق من بدنها مثل ذراعها أو ظهرها لمدة أسبوع وتغيرها أسبوعيا، وهي بمقام حبوب منع الحمل، إذ هي نفس مكوناتها لكنها أسهل في الاستعمال، حيث تضطر المرأة لإزالتها وتغييرها مرة في الأسبوع. هذه اللصقات تمنع وصول الماء للجلد ولا يمكن إزالتها قبل الغسل، بل تغتسل المرأة وهي عليها. هذه اللصقات ليست للضرورة، إذ تحل محل حبوب منع الحمل. ويقول تقول السائل: أختي طبيبة نساء وولادة، وتقول وغيرها من الطبيبات إن هذه اللصقة ليست للضرورة، فالحبوب تحل محلها وهي تمنع وصول الماء، وقد شاع استمال النساء لها بفتاوى، فنرجو التوضيح، مشكورا. لا يحل لها أن تستعمل هذه اللصقات أبدا، وصلاتها باطلة إذا كانت تعلم أنها ليست بضرورة، ولأنها تمنع وصول الماء إلى البشرة، وهذا من شروط الطهارة، وضوءا كان أو غسلا، لكن عفى الله عنها ما سلف إن شاء الله تعالى، فيتنصح الآن بعدم استعمالها، لا سيما أن الأخصائيات من بنات جنسها أفتينها بأنها هذه ليست بضرورية، الحبوب تحل محلها. نعم.